DJ Bundo. وخليك رايق وبلاش تيجي من تاني تتقبل كمال لنا تغني للمصراتي وقعد شبه سهل النور دي يا زوق يلا ارفع ايدك فوق هيغني فريق كمال لو مخنوع تروح كله دفوق حتى السيب بطلنا محلي عدنا دولي وفكك مني صوتنا مسموع يا بتملي في كل ساحة وكل مكان لما بنهاجم ولا بنجلي لازم الهجمة تجيب جوان يا اللي بيليكي مليون تحية عارضك عايش الشجعان عرض شبنا وحوش بلدي في عشق عسلي وعنوان لما نقول عند المصراتي ما ذكرنا بلوك الزمان هنقول البنغازي وناسة رجال رفعين الراس لو قلنا كلمة رجولة في أرض شبنا صاحب أساس هتعيش طول البطولة يبقى كده صاحب عتداس ما تصحوا شوية لينا واسمعوا منا اللي هنقولوه هنقول حكاية أهالينا ما تركزوا معانا يهو زمان كان في معاني كل كلمة وفي تقدير الوقت الناس بتعانى عشان أخطأنا بقيت كتير مش عارفين مين التاني ومين كلامه محتاج تفسير ومين في لحظة غير التاني ومين في لحظة مع التفكير حتى لوننا اتغير كمان أفعاله وقت تحير اللي منه بارخى السحر ما بقاش بينا كبير وصغير طب يلا ما تصحوا معانا خلوا السقف في كل مكان ليبيا والبنغازي وارض شبنا اسمعوا جدعان اسجيدوا نازل يغني بكل ليبيا تلاقي لبان ليه بيفكرونا ليك ليه بيكلمونا ليك ليه بيرجعوني ليك وصلك ليالي ليالي كان قلبي خلاص ارتاح من حيرة وعذاب وجراح خلاص كلامنا لسه ده ماشي جامده ومظبوطه لكل واحد عارف معانا رجاله فوق الراس محطوطه وانت شفنا كمان بنغازي في ليبيا كل الناس مبسوطه اسمع احلى سلام وتحيه لعم كل الدنيا دي الباشا نزار المصري يعني ويش اسمه بشريه اسمع بقى رص كلماتي مبعوده الفارس ايامه الكينج عصام المصراتي في ارض شبنا معروف مامه مش هننسى القلب الطيب اللي معانا والعمر اتغير حس حسين المصراتي تاريخ ونضيف والعمر تعاين الكمة في المسابحة تتحيى لنادي النصر والنصروية قلنا الكمة